محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة الرابعة، ليلة الأربعاء الخامس من شهر رجب عام 1441، نلتقي بإخواننا هنا في المسجد الحرام، ونسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. وإن هذا اللقاء يشتمل على درس ثم على إجابة على الأسئلة قبل أن يؤذن لصلاة العشاء. أما الدرس فإننا نركز فيه على أمر مهم، ألا وهو لماذا خلق الله الجن والإنس، لماذا خلق الله الجن والإنس؟ أن يأكلوا ويتمتعوا كما تأكل الأنعام، أم ليتقاتلوا فيقتل بعضهم بعضا، أم ليعمروا الدنيا ثم يفنوا عنها أو تفنى عنهم، أم لأي شيء؟ إن الجواب يتضح جليا في قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس، أن يعبد الله عز وجل. وعبادة الله تعني التذلل له في امتثال أمره واجتناب نهيه. وإنما قلنا إنها تعني التذلل له في امتثال أمره واجتناب نهيه، لأن العبادة مأخوذة من التعبيد. العبادة مأخوذة من إيه؟ من التعبيد، وهو التذليل. ومنه قولهم في اللغة: هذه طريق معبدة، أي مذللة للسالكين، ليس فيها صعوبة. فإذا العبادة هي التذلل لله عز وجل. لماذا؟ امتثال امره واجتناب نواهيه، هذه العباده. ولكن هل مجرد الامتثال يعتبر عباده؟ لا، العباده لا بد فيها من امرين اساسيين، هما الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا بد فيها من امرين اساسيين، هما الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اي مخلصين له العباده، حنفاء أي على شريعته. الدليل على وجوب الإخلاص والمتابعة قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاءً ويقيموا الصلاة. أحسنت، بارك الله فيك. فمن لم يخلص لله العبادة فإن عبادته مردودة عليه، مثل أن ينوي بصدقته الرياء. الرياء أي أن يمدحه الناس بأنه متصدق، أو ينوي بحجه مشاهدة مكة فقط لا العبادة لله بالحج أو ينوي بالجهاد في سبيل الله أن يقال فلان ما أشجعه، أو ينوي بالقراءة قراءة كتاب الله أن يقال فلان قارئ، أو ينوي بطلب العلم أن يقال فلان عالم، كل هذا إخلال بالنية وموجب لبطلان العبادة. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا ليس عليه، نعم، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. المعنى لا أقبل منه وأجعل عبادته لمن أشرك به مع الله. ومن تعبد لمخلوق بأن رفع المخلوق أو سجد المخلوق أو نظر للميت فهو مشرك، مشرك إذا نوى بذلك أن يعظم هذا الذي سجد أو ركع له أو نذر له كتعظيم الله فإنه مشرك. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذبح بقبر ولي من أجل أن يعينه على حياته وعلى مشكلاته فهو مشرك، قد حرم الله عليه الجنة. وهل يستفيد من هذا شيئا بالنسبة لإعانته أو حل مشكلاته؟ لا، أجيبه لا. لا يستفيد، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. زد على ذلك: ويوم القيامة يكفرون بشرككم هم بأنفسهم ينكرون إشراككم به ولا ينبئك مثل خبير. من يعني بمثل خبير؟ يعني به نفسه، يعني لا يخبرك أحد بما يقول إليه حال هؤلاء المشركين مثل الله عز وجل. إذا لا بد من الإخلاص. الشرط الثاني الأساسي هو الإخلاص. لا سؤال خاص. شرط ثاني لصحة العبادة. طيب، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بمعنى أنه لا بد أن تكون عبادتك على شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمتى تعبدت لله بشيء لم يشرعه الله ورسوله فعبادتك مردودة عليه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ولا يكفي أن يقال بهذا المبتدع الذي عمل عملا ليس عليه من الله ورسوله، لا يكفي أن نقول إن عملك مردود، بل نقول إن عملك ضلالة، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعلن للناس على المنبر: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالذين يتبعون في دين الله ما ليس منه لا تزيدهم بدعتهم هذه إلا بعدا من الله، حتى وإن رقت لذلك نفوسهم ولانت لها قلوبهم واطمأنوا بها وبكوا من أجلها، فإنها لا تزيدهم من الله إلا بعدا. أقول هذا لأنه يوجد من المبتدعة من إذا قام ببدعته فاضت عيناه ولان قلبه وخشعت جوارحه ورأى أنه على خير لكنه في الحقيقة على ضلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل بدعة ضلالة. وكل هذه من سير العموم. ومن الذي نطق بها؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلم الناس بما يقول وأعلمهم بشريعة الله وأنصحهم بعباد الله وأفصحهم في قول، أليس كذلك؟ نعم. إذن كل بدعة ضلالة مهما لان لها القلب ورقت لها النفس وجمعت لها العين وخشعت لها الجوارح فإنها ضلالة لا تزيدك من الله إلا هو. سبحان الله. حتى لو كان هذا المبتدع يريد تعظيم الله، نعم لو كان يريد تعظيم الله، حتى لو كان يريد تعظيم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم ولو كان يريد تعظيم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن حقيقة تعظيم الله أن لا تتعدى ما شرعه، وحقيقة تعظيم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا تتعدى سنته. فمن خالف سنة رسول الله أو خالف شريعة الله فإنه غير معظم لله ولا لرسول الله. وإذا كان كذلك فإننا نتكلم هنا على مسائل بدعية في المسلمين، لا أقول في جميع المسلمين لكن في كثير منهم، وهي ليس لها أصل، ليس لها أصل. كبير منها أولا صلاة الرغائب، صلاة الرغائب، وهي كما يزعمون 1000 ركعة تصلى أول ليلة جمعة، أول ليلة من جمعة رجب، يعني في أول ليلة جمعة من رجب، يسمونها صلاة الرغائب. تصلي أول جمعة من رجب في الليل 1000 ركعة، هذه بدعة ما شرع الله في كتابه ولا رسوله في سنته. ثم من يستطيع أن يأتي بالطمأنينة في ليلة واحدة 1000 ركعة، يمكن هذا؟ من 1000 ركعة في ليلة وفق من الليالي من ليالي الصيف القصيرة كيف يأتي 1000 ركعة؟ ولهذا زعم بعض الناس أنه يريد أن يعظم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال إن علي بن أبي طالب صلى بين المغرب والعشاء 1000 ركعة، وهذا كذب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفقه وأعلم من أن يصلي 1000 ركعة فيما بين المغرب والعشاء، لو صلى 1000 ركعة فيما بين المغرب والعشاء لكان متلاعبا بدين الله وحاشاه من ذلك. إن رجلا دخل المسجد وصلى بغير طمأنينة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لم تصلي. وهل يوقع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصلي 1000 ركعة فيما بين المغرب والعشاء؟ أبدا. وليس هذا من مناقبه لو صح عنه، ولكن لا يصح، وهو أبعد الناس عن مثل هذا. إذا صلاة الرغائب وهي 1000 ركعة تصلى في ليلة أول جمعة من رجب، ايش هي؟ قد يقول لك قائل: ما دليلك على انها بدعه؟ ايش دليلك؟ يقول دليلي انا اطالبك الان بالدليل على انها سنه. هل دليلنا سنه؟ لان الاصل في العبادات ايش؟ الاتباع. لا يشرع الا ما شرعه الله ورسوله. ولهذا انكر الله على الذين يشرعون ما لم يشرعه الله، فقال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسمى الله تعالى هؤلاء المبتدعه سماهم شركاء. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي يشرع لعباد الله من دين الله ما لم يشرعه الله هو جعل نفسه شريكا مع الله، الها مع الله، يشرع لعباد الله ما لم يشرعه الله. فإذا قال أنا مدري على أن هذا الصراط بدعة، نقول له بكل سهولة. سهولة يا جماعة سهولة، نقول مدري على أنها سنة. الإنسان الذي يتعبد لله بشيء هو الذي يطالب بإثبات الدليل على أنه مشروع، لأن أصل العبادات إيش؟ الاتباع. لا الأصل في العبادات المنع إلا بدليل. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب الثاني مما يتعلق بشهر رجب، انهم يزعمون ان المعراج الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان في ليله 26 من شهر رجب. في ليلة 26 في شهر والمسألة تاريخية لأنها حادثة تحتاج إلى إثبات. أي دليل على أنها وقعت في 27 رجب؟ تحتاج إلى سند صحيح من الأئمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها وقعت ليلة 27 من شهر رجب. ما في دليل. ولهذا قال بعض العلماء أنها كانت في ربيع الأول، الوقت الذي هاجر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والوقت الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوقت الذي كان أول ما بدأ به من الوحي. أول ما بدأ الرسول من الوحي كانت الرؤية الصالحة كما قال عائشة رضي الله عنها، كانت الرؤية الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان ذلك في ربيع الأول، وبقي على هذا 6 أشهر حتى نزل عليه الوحي في اليقظة في ايش؟ لا تدرون ما كانت الوحي على نبيكم يا جماعة في رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. اذا فاول البعثة التي هي الوحي التي هي الرؤيا الصادقة ومهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم متى؟ في ربيع الاول. اذا المعراج. ولهذا أقرب ما يكون من الأقوال إلى الصواب هو أن المعراج في ربيع الأول، على أن في النفس من ذلك شيئا، يعني ليس بثابت. فإذا القول بأن المعراج ليلة 27 من رجب يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل صحيح. هل رواه البخاري؟ لا. مسلم؟ لا. أصحاب السنن؟ لا. ما هو هذا؟ وهذه حادثة مهمة، لو كانت في هذا الشهر لكانت مما تتوافر الدواعي على نقله، وكونه مشهورا بين الناس مجرد شهرة هذا لا يدل على ثبوته في الأصل. إذن هي لا تثبت من ناحية ذلك. ثم إذا ثبت هل يحق لنا أن نجعلها عيدا حتى إن بعض الناس يعطل فيها عطلة رسمية؟ أجواب لا، لا يحق لنا هذا. وهل المناسبات التاريخية تكون أعيادا إلا ما جعله الله عيدا؟ لا. لا. وليس في السنة إلا ثلاثة أعياد. يقول لنا أقول إنا في السنة ثلاثة أعياد. هذا هي الفطر وعيد الأضحى. عيد الجمعة، عيد الأسبوع. هذه ثلاثة أعياد في الإسلام، ما في غير. شبه الجمعة عيد لنا المسلمين. أضل الله عنه اليهود والنصارى. متى كان عيد اليهود الأسبوعي؟ السبت. والنصارى الأحد. سبحان الله، الحمد لله، نحن بعدهم زمنا ونحن قبلهم فضلا. الآن اليهود والنصارى لنا تبع ولا غير تبع؟ هؤلاء بعدنا، اليهود والنصارى بعد الذي بعدنا، كلهم لنا تبع. أضلهم الله عن هذا اليوم الذي هو أفضل أيام الأسبوع، وادخروا لهذه الأمة، فلله الحمد والشكر، نحمد الله على هذه النعمة. إذن اتخاذ ليلة 27 من رجب أو يوم 27 من رجب عيدا هو بدعة أيضا، لأنه ليس لنا أن نجعل عيدا في الإسلام إلا ما جعله الله ورسوله. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد لهم عيدين يلعبون فيهما، فقال إن الله أبدلكما بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى، فنقلهم من العادة التي كانوا يفعلونها عندهم للمناسبات إلى إيش؟ إلى العادة الشرعية، عيد الفطر وعيد الأضحى. فصار غلط القول بأن ليلة المعراج هي ليلة 27 من رجب من وجهين. الأول قل من الناحية التاريخية لم تذكر، والثاني ما أحدث فيها من العيد بدعة. لا، وكل بدعة لا. ولهذا يا أخواني والله لن تنال الأمة الإسلامية العزة بمثل هذه الأمور، لن تنال العزة إلا إذا تقيدت بشريعة الله عقيدة وقولا وعملا فعلا وفاعلا. نحن مربوبون لله، مخلوقون لله، واجب علينا أن نتعبد بشريعة الله. إن الله هو الذي يوجهنا، يقول افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، ولو اتبع الحق أهواءهم أتموا الآية لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم. الذكر التام الذي لا يحتاج إلى تكميل أتيناهم به، فهم عن ذكرهم معرضون. ومن الأشياء البدعية ما يتعلق بهذا المسجد الحرام، ما يتعلق بهذا المسجد الحرام. الكعبة بيت الله ومحل تعظيم الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعبد لله تعالى بالطواف بهذا الأحجار في هذا البيت. ويروى عنه أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار ليش؟ لإقامة ذكر الله، مو للتبرك، لإقامة ذكر الله. وعند هذا البيت المعظم يحدث بدعة، منها أن من الناس من يتمسح بكل أركان البيت، بل بكل جانب من البيت يتمسحون، إما تعبدا وإما تبركا. ثم أقول من الناس من يتمسح بجميع أركان البيت بل بجميع جوانب البيت إما تعبدا وإما تبرعا. هل أنتم تشاهدون هذا كما أشاهده؟ نعم. لا شك هذا بدعة. أما التبرع فغير وارد، حتى الحجر الأسود نحن نستلمه ونقبله لا تبركا ولكن تعبدا، تعبد لله ما هو تبرع، تعبد. صح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبله ما قبلت. إذا نحن نقبله إيش؟ تعبد لله واتباع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وليس التبرع بدينه. إذا كان الحجر الأسود المشروع مسحه وتقبيله ليس ذلك على سبيل التبرع، فكيف بجوانب البيت؟ في أربعة عن التبرع: ولقد شاهدت من يمسح هذه الكسوة بيده ثم يمسح بيده على طفله. هذا صحيح ولا صحيح؟ هذا صحيح المشاهد، لكنه عمل غير صحيح. طيب، إذا قال أنا أمسح هذه الجوانب، وهذا كان تعبد لله، تعبد لله، يقول طيب هذا طيب أن يكون في قلبك محبة لعباد الله، لكن هل أنت خير أم رسول الله؟ ماذا يقول؟ إن قال أنا خير معناها انفتح من الإسلام، وإن قال رسول الله خير قلنا طيب. نسألك ثانيا: هل أنت أحرص على تعظيم بيت الله أم رسول الله؟ يقول سيقول طبعا رسول الله. نقول طيب، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح شيئا سوى الحجر الأسود والركن اليماني؟ يقول والله ما أدري، ما أدري، لكن أنا قلبي تعلق بهذه الكعبة وأسببت أني أمسح عليها وأتبرك بها وأتعبد لله بها. ألم تسمع قول الرجل يقول في حبيبه؟ يقول هذا الرجل أنا أمسح بدي أنصحني. ألم تسمع قول الرجل يقول في حبيبه: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. تقبل كل حجر من الكعبة الآن تعظيما لمن؟ لله، محبة لله. يا أخي لست أحب لله من رسول صلى الله عليه وسلم، ولست أشد تعظيما لله من رسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل هذا. ليش تفعل هذا؟ ولهذا رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان يطوف بالبيت. معاوية كأحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه يطوف ويستلم الأركان كلها الأربعة، يستلم الأركان الأربعة كلها. فقال له ابن عباس منكرا عليه: ليش تمسح الأركان الأربعة؟ قال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. ليس شيء من البيت مهجورا. هذا كلام صحيح ولا صحيح؟ كلام صحيح، لكن أصح منه ما احتج به عبد الله بن عباس. قال رضي الله عنه عبد الله بن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف فاستلم الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. قال فدق فكف عن الاستلام غير الركن اليماني والحجر الاسود. افهمتم يا جماعه؟ اذا نقول لكل من ادعى انه يعظم الله ورسوله بهذه الكعبه بالمسح بهذه الكعبه نقول له ان تعظيم الله ورسوله باتباع شرع الله الذي جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من البدع ايضا لا مثلا الركن اليماني الصحيح ما يقبل يستلم، ان تيسر فانما تيسر فلا اشاره عليه ايضا، ما في الا الاستلام مع التيسر والا فلا اشاره. طيب من البدع ايضا وهو الحمد لله الان خف قليلا ان بعض الناس يحمل كتيبا أدعية للطواف، كل شوط له دعاء، كل شوط له دعاء،